الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد قرأنا في الآداب الشرعية للإمام ابن مفلح رحمة الله عليه في سؤال وجواب: ما السبب في أن الفرج يأتي عند انقطاع الرجاء بالخلق؟ عندك حاجة، روح لفلان ما خلصتش، طب روح لفلان ما خلصتش، طب روح لفلان ما خلصتش. اقول لك سيبك من الناس بقى وتوكل على الله، فتقضى الايه؟ فتقضى الحاجه. ده اللي احنا قرناه المره اللي فاتت، وكان اخر ما قرناه قول بعض الشيوخ: انه لا يكون لي الى الله حاجه فادعو فيفتح لي او فيفتح لي من لذيذ معرفته وحلاوه مناجاته ما لا أحب معه أن يعجل قضاء حاجتي، خشية أن تنصرف نفسي عن ذلك. واحد كده ليه حاجة عند ربنا: يا رب يا رب يا رب، يقعد شهر شهرين ثلاثة سنة يقول يا رب يا رب، وبعدين ربنا يفتح له كده بقى إيه، من باب حلاوة المناجاة ولذة الدعاء كده، فيقوم يفرح بالحلاوة واللذة ويتمنى أن لا يقضي الله حاجته، حتى عشان ما إيه ما تنقطعش الحلاوة دي، حلاوة المناجاة، حلاوة اللذة. ثم يقول بعد ذلك رحمة الله عليه: اعلم أن الدواء إنما ينفع غالبا من تلقاه بالقبول وعمله باعتقاد حسن. اعلم أن الدواء إنما ينفع غالبا من تلقاه بالقبول وعمله باعتقاد حسن، وكلما قوي الاعتقاد وحسن الظن كان أنفع. يعني لما يقول لك واحد دواء ده هو ما شاء الله دواء ممتاز ومجرب بإذن الله، حبية حبتين هتلاقي نفسك بإذن الله كويس. لما أنت تاخد الدواء وعندك هذا اليقين وعندك هذا الاعتقاد، فعلا بإذن الله إيه يشفيك الله سبحانه وتعالى. فكذلك الأدوية الروحانية، الأدوية الروحانية، الفاتحة شفاء. بس يقول لك والله الفاتحة شفاء، والرجل جراها على مريض قام كأنما نشط من عقال، وأنا الله دماغي بيوجعني بحط إيدي وأقرأ الفاتحة ألف مرة الصداع بيروحش، بطني بتوجعني وحط بطني إيدي على بطني وأقرأ الفاتحة المغص بيروحش. يقول لك القوة مش في قوة العلاج، هذا مثل مثل السلاح، قوة السلاح في قوة الايه حامله، قوة السلاح في قوة ايه حامله. واحد شايل بندقية ها، وبعدين ايده بترتعش ومش عارف هيضرب ازاي، ما يغني عنه السلاح. فالأدعية الروحانية عايزة قوة إيمان، قوة اعتقاد، عايزة حسن الظن بالله عز وجل، عايزة توكل على الله سبحانه وتعالى. يقول: اعلم أن الدواء إنما ينفع غالبا من تلقاه بالقبول وعمله باعتقاد حسن، وكلما قوي الاعتقاد وحسن الظن كان أنفع. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. يعني ما تقول يا رب تكون على يقين أن الله استجاب، لأن الله لا يخلف الميعاد، قال ادعوني أستجب لك. يبقى تقول يا رب تكون عندك يقين أنه استجاب. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله تعالى لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهن. لسانك بيدعو وقلبك غافل، هينفع الدعاء ده ازاي؟ ما ينفعش الدعاء ده. وفي الحديث القدسي قال الله تعالى: انا عند ظن عبدي بي ان ظن خيرا فله وان ظن شرا فله. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لاحدكم ما لم يعجل. قالوا: وكيف يعجل يا رسول الله؟ قال: يقول دعوت ودعوت فلم يستجب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. بقى لي اسبوعين تقول يا رب يا رب يا رب ما ادانيش، يتحسر على الدعاء، يبطل الدعاء فيحرم الاجابه، مع ان الاجابه قد تكون اصبحت قاب قوسين او ادنى، لكن لحرمانه المسكين لأنه محروم على ما يقرب من الإجابة إذا بطل الدعاء يحرم الإجابة. فالعارف يجتهد في تحصيل أسباب الإجابة من الزمان والمكان والأحوال. العارف يجتهد في تحصيل أسباب الإجابة من الزمان والمكان والأحوال. فهناك أزمنة لإجابة الدعاء، منها بين الأذان والإيه والإقامة، ومنها في الثلث الأخير من الإيه من الليل، ومنها آخر ساعة يوم الجمعة، ومنها يوم عرفة. دي إيه أزمنة. والأماكن في المسجد الحرام، في عرفات، في مزدلفة المشعر الحرام، في بيوت الله عز وجل، الأحوال وأنت ساجد، وأنت ساجد. يبقى العارف يجتهد في تحصيل أسباب الإجابة من الزمان والمكان والأحوال، ولا يسأم ولا يمل، ويجتهد في معاملته بينه وبين ربي عز وجل في غير وقت الشدة، يعني في وقت الرخاء تكون مجتهد في الطاعة والعبادة، مش الإجتهاد بس في وقت الشدة، لا، في إذا كنت أردت أن يستجيب الله لك في وقت الشدة يبقى تكون أنت في وقت الرخاء علاقتك حلوة بربنا، كما في الحديث تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. قال الله تعالى عن يونس عليه السلام: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه اليوم إيه؟ يبعثون. فتسبيحه قبل أن يلتقم الحوت نفعه في بطن الإيه؟ وفي بطن الحوت. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء. بيقول بعض السلف كده: ينبغي للداعي أن تعرف الملائكة صوته في وقت الرخاء حتى إذا سمعته في وقت الشدة قالت: يا رب هذا صوت نعرفه، فيشفعون له. إما أنت في وقت الرخاء والعافية دايما الملائكة يسمعوا مناداتك ومناجاتك ودعاء: يا رب يا رب يا رب، يبقى عارفين صوتك. فلما تدعو في وقت الشدة يبقى عارفين صوتك، يقول: يا رب هذا صوت عبدك فلان كان دايما يدعوك، فيتوسلون لك. قال الشيخ رحمة الله عليه: فهذه الأمور ينظر فيها العارف ويعلم أن عدم إجابته، لما تدعو وما تلاقيش استجابة تقول لي ما فيش استجابة ليه؟ إما لعدم بعض المقتضي أو لوجود مانع. يبقى في مانع، في مانع، منع الإجابة، كما قال بعض السلف: لا تستبطئ الإجابة وقد سددت طرقها بالمعاصي. لا تستبطئ الإجابة وقد سددت طرقها بالإيه؟ بالمعاصي. قلت لك لما تطلع كده على الزلاجة وتطلع وتطلق المية وبعدين تنزل الغيط تلاقي المية ما وصلتش، يبقى لازم الجناية مش سالكة، تروح تجيبها من فوق كده من عند الترعة تمشي مع الجناية واحدة واحدة واحدة لغاية المية تلاقي الوقفة فين، وإيه اللي حيشها تسلك الجناية المية تنطلق. لا تستبطئ الإجابة وقد سددت طرقها المعاصي. يبقى أنت كده لما تقول يا رب يا رب يا رب وما تلاقيش إجابة ترجع على نفسك فتتهمها. بيقول بعض السلف: دعوت ربي وأكثرت من الدعاء فلم أرى استجابة، فقلت: يا نفسي منك أتيت، لو كنت أهلا للإجابة لأجابك، قال: فأجيبت الدعوة. لما رجع نفسه بالإيه؟ بالعتاب: أنت اللي مقصرة، أنت مش أهل الإجابة، لو كنت كويسة كان ربنا استجاب لك زي ما استجاب لعباده الصالحين، وأيوب إذ نادى ربه فاستجبنا له، وزكريا إذ نادى ربه فاستجبنا له، وذا النون إذ ذهب فظننا فاستجبنا له. الاستجابة على طول عقب الدعاء. بس ليه بقى؟ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعو لنا رغبا ورهبا وكانوا لنا ايه خاشعين. ادي صفات الذين يستجيب لهم ربنا. فلما تقول يا رب يا رب ما تلاقيش اجابه، ارجع نفسك بقى، انت تقول انت المتهم، انت المقصر. ثم ليعلم ان كل شيء عند الله باجل مسمى، وان من تعاطى ذلك على خير ولا بد، وان من لم يجب الى دعوته حصل له مثلها. انت طالب حاجه معينه، ربنا هيديها لك بس في صوره تانيه غير الصوره اللي انت راسمها. فانت مش واخد بالك ان ربنا اجابك ومفكر ربنا استجاب لك. ربنا استجابك واعطاك اللي سالت، بس انت كنت عايز لون معين، هو جالك بس في لون تاني، فانت مش واخد بالك. يقول النبي عليه الصلاه والسلام: ما على الارض مسلم يدعو الله بدعوه الا اتاه الله اياها او صرف عنه من السوء مثلها، ما لم يدع باثم او قطيعه رحم. قال رجل من القوم: اذا نكثر، ما دام كل ما حندعي ربنا حيعطينا نكثر الدعاء. قال: الله اكثر. وفي روايه: اما ان يعجلها او يدخرها له في الاخره او يصرف عنه من السوء مثله. بتقول يا رب عايز 1000 جنيه، 1000 جنيه، فانت فكرك ان 1000 جنيه لازم تيجي ايه 1000 جنيه عدا ونقدا. قد يصرف الله عنك مرض لو اصبت به هتعوز 10,000 جنيه مش 1000 جنيه. يبقى ربنا اجابك ولا ما اجابكش؟ اجابك، بس انت مصر عايز 1000 جنيه نقدا. هو صرف عنك من السوق اكتر من 1000 جنيه. وبعدين انت مستعجل لانك انت طبيعتك كده، وخلق الانسان عجولا، انت طبيعتك مستعجل. وربنا من صفاته الحلم والاناء، انت مستعجل وهو سبحانه يعلم ان التعجيل لك مش فايده، فمنتظر بك حتى ياتي الوقت المناسب يعطيك. ولو علم ان في التعجيل خيرا عجل. موسى عليه السلام لما كلفه ربه بالذهاب الى فرعون: اذهب الى فرعون انه طغى. قال: يا رب دي مأمورية كبيرة قوي، طب انا عايزك يا رب ايه تعطيني كذا وكذا وكذا عشان ايه استعين بقى على الرسالة دي. قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا. قال: قد اوتيت سؤلك يا موسى. ليه؟ لأن الذي سأل مهم وتعجيله ضروري عشان يروح يبلغ الرسالة. فهنا إيه؟ المصلحة تقتضي التعجيل لا التأجيل. لما راح موسى لفرعون ودعاه وأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى إلى خير، موسى دعا عليه وقال: موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه في الحياة الدنيا، ربنا إنك أتيت فرعون وزينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال إيه؟ قد أجيبت دعوتكم. ما قالش قد أوتيت، قال قد أجيبت دعوتكم ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقاموا وما كانوا يعرشون. بعد قد إيه من الدعوة؟ قال المؤرخون بعض 40 سنة. بعد 40 سنة من دعوة موسى تحققت الإجابة، هي أجيبت من يوم ما دعا، بس تحقق الإجابة كان بعد 40 سنة. ليه؟ لأن كان التعجيل ما فيهوش فايدة، التعجيل بإهلاك فرعون ما كانش فيه فايدة للدعوة. لكن لما سأل أولا مؤهلات تقتضيها الدعوة عجلها له. وبعدين بقى اسمع الكلمتين الحلوين دول. روى الحاكم في تاريخه عن عبد بن حميد أنه قال لرجل شكى إليه العسرة في أموره، عبد بن حميد واحد بيقول له الظروف والأحوال والعيال والدار أم العيال الحالة ما يعلم بها إلا ربنا، اشتكي للشدة وضيق وعسر. فقال له إيه؟ ألا يا أيها المرء الذي في عسره أصبح، ألا يا أيها المرء الذي في عسره أصبح، إذا اشتد بك الأمر فلا تنس ألم نشرح. فاهمين أو مش فاهمين؟ ألا يا أيها المرء الذي في عسره أصبح، إذا اشتد بك الأمر فلا تنس ألم نشرح، فإن الله قال في ألم نشرح فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فالعسر ايه؟ واحد، واليسر ايه؟ اثنين، ولن يغلب عسر يسري. فالفرج قريب، بس اصبروا، سيجعل الله بعد عسر يسرا. وعن علي أن مكاتبا جاءه فقال إني عجزت عن كتابتي فأعني، قال ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كان عليك مثل جبل صفين أداه الله عنك، قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عما سواك. هي دعوة مباركة هي للمدينين للمعسرين، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك، لو كان عليك قد الجبل دين يقضيه الله تبارك وتعالى عنك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون علينا به مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. أخيرا يقول السائل: هل دخل نبي الله موسى عليه السلام التيه مع قومه؟ إيه ما كانوا في التيه، وإذا استسقى موسى لقومه استسقوه فين؟ هم في التيه، هم في التيه، وتوفي عليه السلام في التيه قبل أن يدخل الأرض المقدسة، ودخلها بهم يوشع بن نون. واحد سمع واحد بيشتم واحد، فالمشتوم عرف وعرف ان شتمه قدام فلان، فجاي يقول له بالله عليك، هو قال ايه؟ يجاب ولا ما يجيبهوش؟ ها، من حق المسلم على المسلم ابرار القسم، ولكن ابرار القسم ليس واجبا ولكن ايه؟ مستحب، وخاصه لما هترتب عليه ايه مشكله، يقول لك بالله عليك هما قالوا انت كنت حاضر وبيشتمني، والله لازم تقول لي هو قال ايه. ما تقولوش مش لا يجب عليك أن تقول له ماذا سمعت فيه. الخاطب يتكلم مع خطيبته في التليفون ولا ما يتكلمش، ويزوبها كل كم يكون لكم يوم؟ يا ابني اكتب كتابك وريح نفسك وريحنا معاك. المخطوبة أجنبية زي أي واحدة أجنبية بالضبط، الكلام مع الأجنبية ايه؟ مباح للضرورة، مباح للضرورة، الكلام الشرعي مباح للضرورة. يبقى لما تتصل بابوها السلام عليكم ازيك يا عمي اخبارك ايه، هي فلانة قاعدة جنبك، ايوه، مرة تقول طب سلمني عليها، ومرة تقول لو سمحت ممكن اسلم عليها، ازيك يا فلانة كويسة ايه، طيب كل سنة طيب سلام عليك، ادي الكلام مباح، غير كده لا. والزيارات برضو كل اسبوعين ثلاثة مرة، ومرة تشوفك ومرة ما تشوفهاكش لغاية ما تعقد عقد النكاح إن شاء الله تعالى. واحد دخل في الركعة الثانية في الجماعة، الإمام نسى وزاد ركعة، خلف من نصيبك، يبقى أنت صليت الصلاة كلها، لما يسلم تسلم معاه، ما تقومش تجيب ركعة أنت زيادة بقى، وإلا تبقى إيه، أبطلت صلاتك لأنك زدت عمدا. حكم السماع للأناشيد وحكم استماع القرآن ايه؟ وبتسمع قرآن قد ايه في اليوم عشان تسمع اناشيد؟ ايه؟ اما تقول لي بتسمع كم ساعة قرآن؟ اقول لك بتسمع اناشيد ولا بتسمعش. ما حكم دعوة الناس إلى قيام ليلة في الأسبوع جماعة؟ كثرة الأسئلة في الأيام الأخيرة كده، ان احنا كنا في رمضان كويسين وما شاء الله روحانات عالية كده في العشر الاواخر، ايش رايك لو اعتكفنا كده عشرة ايام اليومين كده جماعة كده، ونقوم الليل جماعة كده؟ بدعة. ايه نحن نقول تعالوا نعتكف ليلتين ثلاثة، تعالوا نقوموا ليلتين ثلاثة، تعالوا نقوموا الليلة كده جماعة، بدعة. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.